ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متى ذكرت اليوم، ولهما عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها الناس عذابا يوم القيامة الذين يراهقون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى. والناس للعموم، وقول عذابا تخصنا، يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا. وعذابا تميز يبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما يكون اسم بمعنى من مبين النفع ينصب تمييز. أشد الناس عذابا والعذاب مطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي، وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنه يتمنى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بما نهى عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط في يوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبوله من الله عز وجل. نعم لرب العالمين. وقول أشد مبتدا والذين يظاهرون خبروا، الذين يظاهرون خبروا، ومعنى يظاهرون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه الظواهر جسمية أو وصفية. الجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التنوين وصف للخلق، التنوين والتخصيص بجد وصف للخلق. وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التنوين الذي يكون وقتا لخالق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم او كما نعلم جميعا يدل على ان المحورين يعذبون، وانهم اشد الناس عذابا، وان الحكمه من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل. وليست الحكمه كما يدعي كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، ثلاثة شيء آخر، لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله. أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى وإن لم يصنع صورة، يعني لو أتى بخشبة ووضع أرضا هذا والبلوك دخلت بالوجه، يعني لأنه أعان على الإثم والعدوان، لكن هذه علة المضاهاة بخلق الله. وقول يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. ونتفرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصدا للمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي أنا أريد أن يصور هذا بالذكرى مثلا ليتذكر به أو ما أشبه ذلك، يقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال ما قصدت التشبه يقول ولكن حصلت التشبه. الحكم المقرون بعلة لا يشتاق في القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير، وأنه من الارتداد لوقوف الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاهاة بخلق الله عز وجل، ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يلحق لله عز وجل في ربوبيته كقوله الذين يظاهرون بخلق الله، ومن أجل هذا حزم الكذب، لأن فيه منادى على الرب عز وجل، وحزم التعارض على الخلق لأن فيه منادى على الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع لإظهار خلق الله فيه منازعة بالله عز وجل فيه بربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب ايش؟ احترام جانب الحديث. إشكال وهو قوله أشد الناس عذابا، أشد مع أن هؤلاء المصورين فيهم أشد منهم ذنبا مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت عديدة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تقصير منه، إن من أشد الناس، وقد ورد أحاديث أخرى ويؤيد هذا، قد جاء برفض إن من أشد الناس عذابا. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركون، بل غيرهم يحب يشاركون ويشاركون في الأشدية، كما تقول تعالى أخذوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما هذا يقال فيه كما قلنا بالأولانية، لكنه مشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون. فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة في الأشدية، بقي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو خارج كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستقبل؟ لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد، حتى لو قلنا لأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، بل قد قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، والمصورون فيه منازعة في الربوبية حيث الله بخلق الله عز وجل. ولكن ما نقول ولو كان التقدير هكذا او لو كان الامر هكذا، لكن فرق بين المنازعه في الفرعون ليست منازعه المصور. ولهذا فيه راي اخر ثالث وجه ثالث، يقولون ان هذه الاشديه نسبيه، هذه الاشديه نسبيه، يعني أن الذين يصنعون أشياء ويبدعونها أشدهم عذابا من الذين يظاهرون بخلق الله. فمثل من ظاهر بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون في ظلم كما لو لا حمل بما هو من فإنه لا يكون كغل من نابع الله تعالى في المشيئة. وعلى هذا فتكون الأشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائل يعني ما رغب أن يقال فيه إن هذا المثال الوحيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تبكير النفوس منه وإبعادها عنه، وفي بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذاب يوم القيامة أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يراهبون بخلق الله. نعم. من هو يعقل؟ حتى الشريف يعني يعقلها مع حتى لو خلها عقلها شهر أمين. هذا المرأة التعليم في أمريكا اللهم مرفوعا منصوب رسول الله عليه وسلم لا هي الأول في مصر نعم الله البخاري لا أبدا أو كنا مصورين في النار في الخرفية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المصورين يكونون في النار مصورين في النار في النار ولكن هذه الكلمونة هل هي على سبيل الخروج أو على سبيل التعريف ثم يخرجون أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكلمات يكونون في الخروج لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكن قولهم باطل وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون أنه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها وأما على رأي المرجئة فيقولون إن المراد بكل مصور عشاء لأن المؤمن عندهم لا يكون ما قدر مهما عمل من المعاصي والكبائر أن لا يكون ولهذا مثل المرجئة قال لكثير من الناس في العصر اليوم نعم لكنها لأن شيء ونزلت بالدليل لأن هو كان يصف الدالة على الوجه وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل مصور في النار بين أيضا نوع العقوبة يجعل الله لك كل صورة صورها كل صورة إذا صور فيهم عشر مرات يجعله في النار عشر صور لغة تنفصلها الله وقوله بكل صور نصورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة بعد أخرى أو أعتبره أخرى مثل جدا فلو صور للإنسان أربع صور عن نصف واحدة أربع صور يخلف أن ينفخ في كل واحد إذا كان معدل ما يصوم في يوم عشر من في الشهر ثلاث مئة وخمسة سنة ثلاث مئة يخلف في نار جهنم أن ينفخ فيها الله يعني نعم يعذب فيها في النار يعذب فيها في النار طيب وظاهر الحديث أنه يبقى في النار يتعذب حتى تنتهي هذه الصور ولكن الحديث الثاني أجاب على عدله يدل على أن له منكر ولهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفسه كلف بمعنى أنفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بما نفسه لأن نحن نكلف بأمر لا يتمكن منه من قاعدة من تكليف الأمر لا يتمكن منه القاعدة هي زيادة في تعريفه فيكون لماذا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب يجب أن يذوق جزاء ما عمل. وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له إما في استبدال ماله أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة تعويض للأمن يصنعون صورا للتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء قد تبرأوا بالعرب بشد الإتقان. هؤلاء لا شك أنهم يستحقون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كان في الإبداع والقيامة حتى في النجاة. وقول كلف أن ينفق في الأرض، من الذي يكلفني؟ الله عز وجل. إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه، وإذا فتح الله عز وجل عنه الملائكة هذا كذلك. نعم هو كل الألفاظ فعل هذا اللفظ أنه بعدد صوره ولو كانت الصورة واحدة، لأن هذه بالحقيقة صورة واحدة، هذه صورة واحدة لكن التفريق من مرة. طيب هل يعد مرة واحدة لأن الصورة واحدة؟ بكل صورة، هذه صورة لكنها هي غير الأولى. فأنا فهو قال صور صورة الجمال وصور صورة الجمال وصور صورة الجمال، فهو عائد إلى الثالث، هذا هو الظاهر. يعني معناه مثلا إذا كان إذا صور صورة الجمال 10 مرات هي صورة صحيحة وصور واحد، لكن التصوير متعدد. فاللفظ محتمل أن المعنى بكل صورة صورها، يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير. فهذا هو أمر الله. نعم. من فعله هو. أما من فعل غيره فقد يكون من داب العقوبة على المتسبب. المغش هو على ما تورطه. اي ما في بحث، لا ما له على له عين ولا له انف ولا وجه ولا شيء، هو بدينه ما في شيء. نعم لكن انا اعتقد ان ذكر جزي لبس في الانسان ولا كنت تجبره. والمسلم عن الدعيات رضي الله عنه عن الدعيات وهو من التابعين قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الارسال بامر مهم كالدعوه الى الله وما اشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا. البعث بمعنى الارسال بامر مهم، وقول على ما بعثني يحتمل ان يكون المعنى بما بعث، فتكون على بمعنى الباء اي بما بعثني عليه، ويحتمل ان تكون على ظاهرها يعني على الفعل، لان المبعوث يمشي على ما بعث عليه كانه طريق له، فتكون مشى على الطريق اي مشى عليه. وهذا هو الأولى، لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى باللفظ. إذا كان اللفظ مستمرا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب حمله على ذلك الظاهر.

الثاني في هذا الباب أن نقول التقرير ينقسم إلى عدة أقسام. لا نعم يقول ينقسم إلى عدة أقسام. وله روح ما هو مخلوق الله وهو نامي ولا روح له، ما هو مخلوق الله وهو غير نامي، ما هو من فعل المخلوقين كذا. هذه أربعة دعنا هذا بعدين نجسم وملون. طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح ما تقول في حكمه؟ إيه ما يجوز، لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟ ما وهذا حرام ومن كبائر الذنوب. ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور؟ أشد الناس هذا عبد هذا واحد لا لا نهي عقوبها. نعم طيب هذه اثنين. نعم طيب ثلاثة. نعم هذه عقوبة إلا بأن حال ووصف ليه الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب ما ذكرناها أين هو؟ أنه في النار. كل المصور في النار. في بعد ثالث بس المال ما ذكر وهو اللعن. اللعن كما في حديث أبي حيفة قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين. هذه العقوبات على الأولى الست واحدة منها تكفي في الحذر منه وزوجها منه. طيب تقرير هذا إذا صور ما فيه إذا صور شيئا من خلق الله ينمو وراءه خفيف نعم ما حجة المجاهد يا عبد الرحمن؟ ما في شيء قد يكون قريبا من النص؟ لا نعم أفوح. نعم هذه عبارة ما فيها فلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. نعم ما هو سليل الجمهور يا داود؟ ثم المطالب هنا على حدث عليهم وليس لهم. وهو ما تقول الأشعار الستة، ما تقول الأشعار الستة فهو إيه؟ بإيه؟ الأشعار ما فيها حياة؟ الأشعار ما فيها حياة؟ روح حياة من الأشعار لما جاء الأشعار نعم نعم نعم طيب نعم حتى يكون كانت شيئا نعم طيب ذكرنا أني من أمن أمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى في روح باب التحدي غير باب الوقت طيب ومن هذا الحديث ايضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامه عبد الله هل يستفيد من ذلك شيء؟ لماذا كما استثنى لكن بناء على خلاف في ذلك وأظن ذكرنا طيب إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمى فمن حكمه؟ الجنة عبد الله تصور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو يعني يجوز ولا لا يجوز يجوز قوة قوة القمر واحد على التصوير تصور قوة القمر وحط له خطوط كأنها أشعته يجوز يجوز ولا لا أجوب وبعدين علم يجوز ولا ما يجوز يجوز سورة سورة في خلاف حتى لما ينمو تستنى على الجواب صح هذا جائز ينطبق عليه طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي راح تصور طيارة بيبني طولة جريدة إيه؟ لكن من مدير ثلاثة من جائز وهي آخر صنعة شيء صح لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل كفر من باب أول نعم نعم ايه وفيه فيه رقبة و اذان اذان ما اشبه ذلك يشتغل في ذلك الرسول انكر في قصر الخميصة كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة وقالت هذه من كل سينة فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربعة؟ هل يجوز يا عبد الله؟ لا. بس البطن فقط. يمكن يوضع بطنه وارد. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل التحريم. ولا لا؟ حتى البطن المربع هذا مثل السيارة قد يكون محمل على الأحمال وهذا تشفي السيارة. فإن ما دام رسم الجمل الموجود فلا يجوز. هذا الصورة الرأس هذا حديث الصورة في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زالت من الصورة. نعم حيلة كتاب اسمه عجائب المخلوقات يصورون العياذ بالله حتى الملائكة صور جبريل وإسرافيل وبسم الله إن هذا حرام ولا يجوز. طيب يكفي إذا بقيت إذا قد أكفر إذا أكفر إذا الرأس الوجه هو اللي يمثل الصورة تماما إذا قد عناه من تمثال وبكت الرقبة ما هنا رأسه مستقل واحد. لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مضاعف؟ هذا ظهر مرجع من هذا اليقصى وإن نقول لفظ الله وراه الحديث إنه إذا فصل هذا عن هذا إن لا حرج لأنه ما سمى هذا آدم ولا هذا يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة هنا بناء على هذا مثلا فيها أن إطراب في مثل الرأس. أما الجسم بلا رأس هو في الشجرة. نعم لكن هنا مثلا يعني واقعية يجب أن نبحث. الآن الناس الجو بمثل ما قال أخ في صور موجودة في علب المناجين وموجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يهتمون بالصور وليس ذات أهمية عنها. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن الاستمعان فرق حتى له فيما يمكن كالعلب وشبهه الورع فرق بلا شك. ولأن فيما لا شبهة فيه غنى عنه وما دام الله مغنى عن هذا الأمر فإن دائما. وأما الشيء الذي لا يمكن الاستمع عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه فيه مشقة فالظاهر أن هذا يتبع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة وما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقة تجلب التيسير كما قال أهل العلم. والبعد عنها أولى كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى. لكن هذه مشكلة مشقة على الناس يعني لو يلزم الناس بهذا الشيء يقول هذا حرام والملائكة لا تكون موجودة. نعم يقول ما قصد الصور ولا اقتنى هذا الصور ولا هي عندهم أهمية إطلاقا والتحرز منها مشقة عظيمة هذا يقطع رفعا للحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور الدراهم هي الصور وما يوجد أيضا في الحفائر حفائر النهود وفيرة السيارات وأظن في الشهادات إلا أو أن الجامعية ما يكون ما يحفظ يقول الجامعية هذا ما يحفظ يقول لكن الشهادات اللي غيرها شغل ابتدائي وما أشبه يحفظون يقول فهذه المسائل حر منها صعب وتأثير الناس بوجودها في بيوتهم أيضا صعب لأن الإنسان يشعر بأنه عاصي لله في هذه الحالة عاطل الله فأخذ أبيات يحق نفسه من الخلق والاضطراب شيء قد يخشى الإنسان على نفسه لو أخطأ نفسه التحريم. يقرأ أن الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه، وأن الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة الله عز وجل ما جعل على الدين من حرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا لا نهتم به أبدا. الحديث هذا الهيئات من المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتسبح على الأشياء تعب، لو مثلا جاءت مجلة فيها مثلا 5 صور تجي يوميا يقدر يتعب في خمسها أو تنجيقها مثلا، هذا ما مشقة. لا بس تتبعها قد يكون مرة يمكن مهما شق 5 دقائق ولا ساعة ولا شق، إن هي غير مقصودة الحقيقة بالنسبة لي أنا ما شريتها للأسبوع ولا قصدتها إطلاقا. يعني قد يكون كلمة صورة، الصورة المقصودة التي اتصلت لرائحة يشتمل قول هذا، لكن في أوقاتهم ما تجد الصورة في الرسول والصحابة ما تجد الصورة إلا مقصودة لذلك في الغالب، لكن عندنا الآن غير مقصودة أبدا. حتى الإنسان يشتري المجلات هذه ما يروح لها، أما نعم المجلات اللي فيها تفسر الصورة مثل عياذ بالله المجلات الخليعة هذه اللي يشترونها أولئك القول. أول الأولى التغريض الشديد في المصورين، من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون دخلت الله، ومن الوعيد الآخر كان التشديد التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. نعم واضح، فإن من يذهب يخلق خط الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل، كما أن الذي يضاد الله تعالى في شرعه قد أتى الأدب مع الله. الثالثة التنبيه